شو مطرنا هاليوم؟ صيري على اسمي بشكل رسمي وقدام الناس، كون عزابي مبارح واليوم متجوز رايح عالجنة معك، عالفرحة معك، عالحب الما بينقاس. ودعنا العزوبة، جوزنا يا صابي، أنا وياك رح نبقى أنا وياك يومي. محبس بإيدي صار يعني السعادة أرى، نقيتك أنا وقلبي عرفان مين اختار. خدت اللي متل قلال لعند الحلا شلال، بقلبي أنا محبوس عاد الحبس لرجال. ودعنا لعزوز